البيان سهل وذا عدعت باردة الأنسام. تبيان سهل وذا عدعت باردة الأنسام، ورجلي على المقعد ما هي بمغصوبة. ألا يا وكيل الزام سلم على أهل الزام، والأرزاق عند الله ولا جال مكتوبة. ألا كيف بقعد عقب ما صاك مسدهام، خطر على راعي ولا عيت لي ثوبة، خطر على راعي ولا عيت لي ثوبة. صنف تكفون ما يلام، وناس انت عذر بناقله زين عذروبه. إلى زل من تسعه 30 من الأيام، وشد وقطين العد واخلاو من الجوبه. وقام السحاب من المناشي يجي كردام، قال يد وساميه الى ركز انصوبه، قال يد وساميه الى ركز انصوبه. عسى بارقه يسمر على العرق والرضام، ولا جاني اللي يذكر السلف شعوبه. قطعت الدهر صوب الحياة والسعد قدام، ولا ابغي دليله وابخس البر ودروبه. معي ترك مار ما يفرط ولا قد حام، الى طار خربه كانه معود صوبه، الى طار خربه كانه معود صوبه. ثنا دي بارز الصدر جبر عظام، مجسه يذكر باسم ربي ومحبوبه. يعقى الخريش لا حد افتح عقب للزام، يحول بها مثل المظلي على دوبه. كما وشب الخضر وشوفت النار مشبوبة، وشوف الخضر وشوفت النار مشبوبة. علي الحرام النهد والكبد من الأوهام، يطفي لهيب شاب في الجوف لهوبة. صلاتي وتسليمي على سيد الأنام، شفي عمته في ساعة تطلب التوبة. صلاتي وتسليمي على سيد الأنام، شفي عمته في ساعة تطلب التوبة، شفي عمته في ساعة تطلب التوبة، شفي عمته في ساعة تطلب التوبة، شفي عمته في ساعة.